بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من مقاصدهم وخبثهم ونفاقهم ألا تسري الدعوة وتسير، فعمدوا إلى أمر يشغل الداعية عما يدعو إليه بأن يصيبه الحزن والهم، فقذفوا بيت النبوة والعياذ بالله بالفاحشة لينشغل بذلك الهم. والداعية إذا انشغل في داره ونفسه لم يقدم خيرا كثيرا للمسلمين. لذلك لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، يعني أبعد عني الهم والحزن كي أدعو. وافترى المنافقون هذه الفرية لإيقاف في زعمهم الدعوة النبوية إلى الآفاق لما رأوا انتصارات النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته. ففي هذه الغزوة لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام فيها وأرادوا إيقاف الدعوة افتروا هذه الفرية والعياذ بالله. فرية وفي سفر ومع زوجة صغيرة وبنت الصديق رضي الله عنها، وممن يحبه يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. لذلك لما سئل من حب الناس إليك قال عائشة، فضعوا هذه الفرية في عائشة رضي الله عنها وارضاها، وما زادها ذلك إلا رفعة وعزة ومكانة وعفة وبقاء لذكرها في المحاريب إلى يوم القيامة، وهذا جزاء الصابرين العفيفين. نعم. وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل. لذلك باتفاق أهل العلم من طعن في عفة عائشة يكفر، لأنه مناقض القرآن، لأن القرآن نزل ببراءتها رضي الله عنها وارضاها. نعم. وكانت تحمل في هودج، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار. الهودج مثل السرير يوضع على البعير، غطاء تركب فيه المرأة في حال بروك البعير، ثم يقيمون البعير ويسير بها. نعم. ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار فذهبت إلى المتبرز ثم يعني رجعت، يعني تقضي حاجتها رضي الله عنها. ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد، يعني رضي الله عنه وارضاها، كانوا يضعون البعير يبرك ثم يبعدون الرجال ثم تأتي وتركب والرجال ما يرونها، ثم بعد زمن يأتون ويحملون هذا البعير. وهذا من كمال ستر الصحابة الصحابيات رضي الله عنهن، ومن عفاف ودين الصحابة رضي الله عنهم، لئلا يروا جسدها وأثرها حال الركوب. نعم. فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير. وكما قالت رضي الله عنها نفسها، قالوا وكنت قليلة اللحم، صغيرة رضي الله عنها وارضاها، يعني لا يعرف الهودج فيه أحد أو لا. نعم. فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير. يعني عمرها تقريبا 12 عاما. نعم. ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه،